لا نحمد حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. مشاهدي الكرام، بالأمس كنت أتحدث مع حضراتكم عن أي الأمرين أفضل في السفر، أن تصوم أو أن تفطر، وذلك بالطبع في رمضان. قلت لحضراتكم هناك من أهل العلم من رأى أن الصيام في السفر حرام لا ينعقد، وأن المرأة إذا صام وهو مسافر فقد خالف الشرع وارتكب حراما ولا ينعقد صيامه، وهم أهل الظاهرية. وقلت لكم إنهم قد استدلوا بالقرآن الكريم بقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أيام أخر، واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ليس من البر الصيام في السفر. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغه أن بعض الناس قد صاموا وهم في سفر، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وقلت لكم لا تنبهروا بالأدلة ولا بكثرتها ولا بقوتها أحيانا، على أن تنظروا في الأمر بعين بصيرة، وتنظروا في الأمر من كل جوانبه. وقلت لكم إياكم أن تأخذوا الأمر بعين عوراء هكذا، فترون البعض وتغضون الطرف عن البعض. ولذلك هذه الأدلة مع أنه قد يظهر للإنسان قوتها وقد يؤخذ بها، إلا أنها مردود عليها ورد عليها جمهور العلماء. وسمعنا بالأمس كيف بينوا قول الله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، ثم ما الذي قاله أهل العلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وقلنا هذا يصدق على من شق عليه الصيام وبلغه الجهد وقد يعرض نفسه للهلكة. وقلت لكم هناك قاعدة فاحفظوها من رحمة الله بنا، أنه إذا تعارض حقان، حق الله وحق الناس، فالله سبحانه وتعالى يقدم حق العبد على حقه، وهذا من واسع رحمته سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء. بقي لنا أن ننظر في حديث أولئك العصاة، أولئك العصاة الذي استدل به هؤلاء واعتبروا أن الذي يصوم في السفر يكون عاصيا لله ولرسوله. ما زلت أقول لكم كما قلت بالأمس، الحديث الذي له سبب ورود لا يمكن أن يفهم فهما صحيحا، ولا يمكن أن نأخذ منه حكما صحيحا إلا إذا وقفنا على سبب ورود هذا الحديث. تعالى لنرى سبب ورود حديث أولئك العصاة، أولئك العصاة، من خلال روايتين في صحيح مسلم، إحداهما من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين، والأخرى من طريق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أجمعين. أما عن رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فقزعة ابن يحيى وهو من التابعين يقول: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، ومعنى مكثور عليه أي تكاثر عليه الناس. وأنتم تعلمون أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر جيل يسمى بجيل التابعين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء إذا ما يعني رأوا صحابيا صارعوا إليه والتفوا حوله ليسألوه عن أشياء كثيرة، لأنهم يعلمون أن الصحابة عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ورافقوه ولازموه وتلقوا عنه مباشرة صلى الله عليه وسلم. فحرص التابعين على أن يأخذوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حرصا شديدا. قزعة ابن يحيى يذكر أن أبا سعيد الخدري جلس والناس تكثروا عليه يسألونه ويتعلمون منه وكيف لا، وهو الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وسمع منه. فيقول: فانتظرت حتى انصرفوا عنه ثم قلت له: لا أسألك عما كان يسألك عنه هؤلاء، أي سؤالي لن يكون على شاكلة أسئلتهم، فسؤالي مخالف تماما لما سألوك عنه. فماذا كان السؤال؟ يقول: فسألته عن الصوم في السفر، عن الصوم في السفر. فيقول أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان للجهاد، وبالطبع كما وضحت بعض الروايات كان هذا السفر للغزو لفتح مكة. فأبو سعيد الخدري يخبر أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لفتح مكة، هذا كما قلنا أنيفا لو أنكم تذكرون السفر الواجب، سفر الجهاد في سبيل الله. يقول: فنزلنا منزلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر لكم أقوى. هذا يعني أمرين، يعني أنهم كانوا صائمين وإلا لما دعهم إلى الفطر، كانوا صائمين، هذا أمر. والأمر الثاني يعني أنهم قد اقتربوا من مكة واقتربوا من ملاقات العدو. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولم يقاتل، لكن ما كان أحد يعلم، كانوا متأهبين للقتال وأهبوا أنفسهم لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر لكم أقوى. فقول أبو سعيد الخدري: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفطر لكم أقوى، ولكن هناك من رأى أنه أيضا على قوة وهو صائم، فهناك من صام وهناك من أفطر. يقول أبو سعيد الخدري: ثم نزلنا منزلا آخر. قاموا من هذا المكان جد بهم السير، وهذا يعني أنهم قد دنوا من عدوهم فأصبحوا أشد دنوا. يقول: ثم نزلنا منزلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبح عدوكم، ما هي إلا سويعات وستلاقى مع العدو، مع العدو. ما قل هنا بقى دنوتم، قال: لا، مصبح، خلاص المسألة أو شكت. إنكم مصبح عدوكم والفطر لكم أقوى فأفطروا. انظر إلى الأمر السابق، الأمر السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال: دنوتم من عدوكم والفطر لكم أقوى، ما قال فأفطروا، قال: والفطر لكم أقوى. ولذلك أبو سعيد قال: فكانت رخصة. يقول هنا الآن المسألة اختلفت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم مصبح عدوكم والفطر لكم أقوى، ثم أصدر أمرا فقال: فأفطروا، فزاد هذه الكلمة فعل أمر، فأفطروا. ولذلك أبو سعيد قال في الأولى كانت رخصة، وقال في هذه الثانية قال: فكانت عزمة، عزيمة، أمر لا خيار لأحد فيه، النبي أمر. ولذلك إذا تعارضت مصلحتان فعليك أن تقدم أشدهما وأقواهما وأنفعهما. فالأنفع للمسلمين أن يصوموا، أم الأنفع لهم أن ينتصروا ويكونوا أقوياء أمام أعدائهم؟ قضية تعارض المصالح وتعارض المفاسد، تعارض المفاسد كما حدث في قصة الخضر، خرق السفينة ولا الملك الظالم يأخذها، هنا تعارض مصالح، يتعارض الصوم مع القتال والجهاد. القتال والجهاد يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى شكيمة، كيف أنت صائم إذا ما وجدك عدوك هزيلا لا تقوى على ملاقاته؟ والقتال فيما مضى يختلف عن القتال الآن، قتال أنت بوافع على بعد عشرات الكيلوات تقذف قنبلة ولا قذيفة ولا تضرب رشاش، لا، القتال فيما مضى كان يعتمد على قوة البنيان وقوة الجسد والعضلات والمناقاة بالسيف والحرفة وكذا وكذا، هذا يحتاج منك إلى قوة وإلى ثبات، هذا تعارض تماما مع كونك صائم، لأن بالطبع الصوم مما لا شك فيه يؤثر على قوة الإنسان وعلى بنيانه، هذه مسألة معروفة، هذه مسألة معروفة لا يشك فيها أحد، لا يشك فيها أحد، لذلك هو يكسب شهوته. فانظر النبي قال: والفطر لكم أولى فأفطروا، فعل أمر. أبو سعيد الخدري يقول: فكانت عزمة، عزمة، إذا هناك الأمر ما عدا فيه اختيار ولا تخيير، عزيمة وفعل أمر أفطروا. لذلك تأتي في رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطبق هذا على نفسه بداية تطبيقا عمليا أخذ قدحا من الماء فرفعه وشربه أمام الناس، إذا أمر بالفطر وأفطر هو صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فبلغه أن بعض الناس قد صاموا بعدما أمر، نعم، وبعدما أفطر هو، نعم، كيف تصفهم؟ هو وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ومن هنا قال أهل العلم: الحديثان ليس من البر، وحديث أولئك العصاة ليس عامين، لا، حديث ليس من البر الصيام في السفر يقال لمن أرهقه الصيام ولم يستطع الصيام فليس من البر، وحديث أولئك العصاة يقال لمن خرج مجاهدا في سبيل الله، في سبيل الله، وأوشك على ملاقاة العدو، فينبغي أن يفطر حتى يكون قويا وحتى يقوى على النصر إن شاء الله تعالى، فتتحقق بذلك المصلحة الأكبر. ولا نعمم الحكم بالحديثين ليس من البر أو حديث العصاة كما فعل الظاهرية، فهذا خطأ فادح، وعليه فلا يحرم الصوم في السفر. ويبقى سؤالنا: إذا كان الصوم مباح ولا يحرم، إذا كان الإفطار مباح ولا يحرم الصوم، فأيهما أفضل، الصيام أم الإفطار؟ حينما نلقاك غدا إن شاء الله تعالى نستكمل معك ونجيب عن هذا السؤال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.